وسؤال آخر، هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة ولد أخته أو ابنة ابنة أخته وله محرم أم لا؟ أو نقول هكذا، هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة ولد أخته أو ابنة ابنة أخته وله محرم أم لا؟ وهكذا من توفي وبنت من توفي ولو نادرا فقط ليس له نكاح ولا نكاح